يقول لي هناك من يقول إن من يلبس القميص السروال فقد تشبه بالكافرين ويكفرون من فعل ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ابني أنا مش عارف، يعني في ناس كلمة الكفر دي عندها سهلة أوي. ده في واحد مثلا ما بيعجبوش واحد بكفار لمجرد ان هو مش عاجبه كده. يعني انا اذكر في مرة من المرات جماعة كده ما عجبتهمش الزاوية الحمراء، راحوا مطلعين فتوى ان انا كافر. اه والله كفروني انا شخصيا، ايه المشكلة يعني؟ فعلى طول كده يطلع يروح تصرك فتوى انك انت كافر. في بهرمس على رأيه لما بتكلم الان عن التصوف والصوفية والمش عارف ايه، واخد بالك، وبدأت تتكلم عن بعض الكلاب اللي هم عاملين لهم هالة زي البدو وغيره، ها هو كفرون كفرون اه الله كفرون، يا خلاص بقيت انا كافر، يعني بيسيب البدوي كفر خلاص يلا ادوني الختم. وده الشيء الغريب العجيب والله، ان احنا يمكن في المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة اللي فاتت دي على طول واحد قاعد سامع كلام يعني مش عاجبه اللي انا بقوله، فهم قال لي انت بتغلط في البدوي كتير، يعني كتير. قلت له جاك وجع انت والبدوي في يوم واحد، بدوي يا اخويا ايه بغلط في مين يعني؟ قلت له بغلط في جربوع في كلب، ايه يعني بغلط في مين يعني؟ فوقف على باب المسجد يقول لي طيب مدد يا بدوي اهو، قال يعني والله داخل المسجد. قلت له مدد في نفوخك انت والبدوي ولا تزعل يلا. والله الشرط دي مسجلة ومسموعة ومحاضرة علنية بتكلم نص الناس. فأنا اللي بتكلم عن زنديق وببين زندقته كفارته، هو وقف جوه المسجد يقول مدد يا بدوي وكأن ربنا مش موجود، فبقاش كده. فدي مصيبة بكل المقاييس والله. ولسه أخ امبارح جيب لي شريط قال لي خد اسمع بقى آخر الدرر، بلغوا الأخبار بقى للحبر الهزابري وحش الفلا اللي بيقولوا عليه حسن شحاته ده، انا ارفض انه يسمى شيخ المعتوه بتاع كوبري الجامعه ده. راح طالع عمل خطبه بقى وقعد بقى يخطب بقى في اللي بيتكلموا عن البدوي، البدوي ده راجل، وقعد يحكي حكايه بقى اللي انا كنت لسه بتكلم عليها في المسجد، بقول لهم حكايه ابو زيد الهلالي ان البدوي مش عارف قابل واحده اسمها بنت بري في الشريط والله بتاع من شريط جمعه اخ مديهولي اللي كنت لسه بسمعه، لسه والله كنت بسمعه في السياره بنت بري. وبعدين شوف التناقض في كلامه، قول لهم ايه؟ دي كانت تقية ومن الأولياء ولكنها كانت تسيء إلى الناس، يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك بدري. وطبعا اللي قاعدين قدامه إيه؟ شوية أفف، يعني هو لو قاعد يقول متناقضات 100 مرة ما حدش بيقول له أنت عمالين يهللوا بس، تقية ورعة وبعدين يقول لهم بتأذي الناس. طب تقية ورعة بتأذي الناس ومن أولياء الله إزاي؟ يقول له وبعدين يقول لهم ولما كان يجي لها ولي كانت تبص له كده والله في الشريط تسلبه حاله، تضيع كل علمه وكل اماله. وبعدين من الاولياء فجالها البدوي يبص لها كده راح مضيع هو اللي عندها بقى وتابت الى الله. شغل يا ابو زيد الهلالي والناس قاعده في المسجد الله الله الله الله, الله. افف لا فاهمين وبقول ايه ولا اهو اي كلام وخلاص. شويه الله حضلاليه وشويه الله زي والله كنت لسه بقرا لهم الشعراني كتاب الطبقات الكبرى بيتكلم عن سيره البدوي، عن سيرة البدوي ومتكلم عن تلميذ من تلاميذه اللي قلت لكم عليه المحاضرة اللي فاتت اسمه عبد العال. فيقول لهم عبد العال ده كان يعني من اولى الاولياء وهو خليفة البدوي. وبعدين يرجع يحكي لهم حكاية الشعراني في نفس الكتاب، ما اللي بيقروا مغفلين في نفس الكتاب وفي نفس الكلام بعدين مش هو على طول يقول لك ويتكلم عن واحد من تلامذة البدوي اسمه هو كان اسمه محمد والبدوي سماه قمر الدولة، قمر الدولة سماه قمر الدولة ليه؟ البدوي راح كان لما جه محمد ده وسأل عن البدوي قال لهم فين البدوي؟ قالوا له في البيت. فراح له البيت فوجد به ضعفا يعني مريض، وجده شرب ماء بطيخ، يعني جاب بطيخة وقعد يعصر فيها ويشرب ميتها ثم تقيأ ما شرب مرة أخرى. فراح جه محمد ده ماسك اللي تقيأه البدوي وراح شربه، وعايزين يمثلوه بالنبي، النبي متوضا وفي ناس شربت ماء وضوءه، فهو ده البدوي بقى. تقول لي بقى لا النبي ايه ما جيش في حاجه، النبي ايه ده مطلعين بيه فسبحان الله. شوف المتناقضات بقى الغريبه، قاعد يتكلم عن عبد العال ده انه ايه ولي وخليفه وهو اللي مسك الدواوين والمفاتيح بعد مين؟ بعد البدء. شو بعد العدد هيعمل ايه؟ اللي صوروا كده وطاقي ووالي وكذا وكذا وكذا. فجأة لما الرجل اللي اسمه محمد ده شرب القيء بتاع البدوي، فالبدوي قال له أنت قمر دولتي، فسموه قمر الدولة. أنت قمر ايه؟ خلاص بقى انت شربت قيئي يبقى انت كده وصلت، بقيت مية مية قمر دولتي. فعبد العال سمع كده قال اللي هو ياخد مني بقى المكانة، فجمع الأولياء اللي معاه وقال لهم يلا نقتل قمر الدولة ده. ده انت لسه من شوية بتقول عليه طاقي ووالي، دلوقتي بقى قتل قتلة، ومع كونه عزم على قتل نفس برضه هو لسه هيخليه والي ويسلب ويعمل ويفتح ويقضي الناس. شوف المتناقضات. قالوا راح جاب الأولياء اللي هم العصابة اللي معاه فيه قال عشان يقتلوا قمر الدولة ده، فكان راكب فرس فجري منهم وقع في بير، وقع في بير. فلما وقع في البير هو الفرس وقفوا بقى يستنوا عشان لو طلع يخلصوا عليه، ولما طلعش هو يبقى فطسان جوه. فقعدوا استنوا أيام ما طلعش. فجالهم الخبر ان هو طلع من بير تاني في بلد تانية، واخد بالك انت؟ والله هذا الكلام مكتوب وبيحكيه حتى ساعات المنبر والناس قاعده في المسجد في الشريط قاعد في المسجد. الله الله الله الله يخرب بوك وبيت وبيت الدنيا كلها. لا وشوف الضلال كلهم، يعني ايه انتوا زعلانين؟ اللي بيقولوا البلوي مش عارف كلب وزنديق يا اخي، لا تجتمع امتي على ضلاله. شوف كم مليون عنده، هي دي أمة النبي التي لا تجتمع على ضلالة. كم جربوع اللي هناك والكم متخلف والكم متسول، لا تجتمع أمتي على ضلال. يعني علشان راح هناك مليون واحد أو 10,000 واحد بقى هو حل، والولد اللي في المسجد ده لنفس الكلمة والله ما هو بيلقل. قام يقول لي يعني شوف الكام ألف بيروحوا له. قلت له يا ابني شوف كام ألف كانوا بيقعدوا لأم كلثوم. يبقى أم كلثوم دي من أولياء الله. ولد يزعل يا حبيبي، يا سلام ولد يزعل. شوف كم ألف بيحبوا عبد الحليم حافظ، يا سلام يبقى من أولياء الله. قلت له يا ابني ده ربنا قالها في القرآن يا ابني، أكثر الناس فاسقين لا يشكرون لا يعلمون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. طب تفهم أنت بتقوله يا ابني؟ قلت له شاب بقر بقى بيسلبوك عقولك. وعشان كده كنت لسه بقول لهم والله، يعني كنت بقرأ برضه من كتاب الاتصاف القواعد القدسية في الصوفية، يعني قواعد عشان تبقى صوفي تعمل ايه. فيقول لك كده يعني شوف اللي يقول لك عليه شيخك ما تقولوش لما وكيف، على طول توحها يعني خليك حمار البعيد. اللي يقول لك عليه روح منها على طول بس خلاص. ضاقة انه كاتب ان انت لو حبيت تحج تروح تستأذنه، ولو قال لك ما تحجش اه والله. ويروح ضرب مثال ان واحد شيخه قال له ما تحجش راح يحج جاله اكتئاب واتمنى لو ما كانش راح يحج. يلا خلاص وحجه ما بقاش نافع، ما هم معاهم كله ده، هم معاهم كله. وعشان كده برضو في الكتاب الطبقات ده بيتكلموا عن البدوي السافر واتقابل مع العصابه بقى بقيه العصابه الدسوقي والرفاعي وكل الفرقه كلها بقت قاعده. اول ما دخل عليهم قالوا له معنا مفاتيح الفرات واليمن والعراق وقعدوا عبدوا للمفاتيح. هم معاهم مفاتيح الدنيا كلها، عايز يهلك بلد يهلكها، عايز مش عارف ايه يعمل كده على طول. قالوا له معنا المفاتيح كلها، فاختار لك مفتاح. قال انا لا اختار المفتاح الا من الفتاح، هو هيجيني من فوق على طول خلاص. طبعا الأفف اللي قاعدين قدامه هناك يسمعوا الكلام ده تلاقي الواحد ايه يعني يمكن هيكسر العمود اللي قدامه، صرخ ويرفص وبسم الله ما شاء الله. والشيء الغريب بقى اللي اضحكني والله العظيم ان الراجل ده الله يحرقه مطرح ما ربنا ينتقم منه وياخذه واخذ عزيز مقتدر حسن شحاته ده بعقيده فظيع وله دور معايا، يعني مش هسيبه له دور معايا. وبتمنى والله لو ان هذا الرجل يناظرني مش عايز، وبنحاول نحط له اي فخ برضه مش يقول لك البدوي وبيقول له فبيبقى عارف. مصيبة والله. فحاجة صعبة جدا. جت في شريط كان بيتكلم فيه عن النبي والحمد لله الشريطين اجتمعوا عندي بالشريط اللي جابولي الأخ امبارح ده، بيتكلم فيه عن النبي. قل لك النبي ما ماتش، النبي اترفع. واللي يقول ان النبي مات كلب بالله هذا اللفظ. قل لك السنية البهائم بيقولوا النبي مات، حد يقول النبي مات؟ بقى اللي خلاه ربنا رفع عيسى مش يرفع النبي. شوف القياس الفاسد، شوف القياس ده، قياس محمار وفاهم اي حاجه على اي حاجه. فسبحان الله امبارح في الشريط اللي جابوه لي الاخ خطبه الجمعه بيقول لهم ايه بقى باللفظ، والله بيقول لهم في ناس ربنا بيلهمها التثبيت. فابو بكر لما مات النبي قلت له امسك انت اول حمار اهو، ادي واحد. لما مات النبي ها عمر فقد صوابه وغيره فقد صوابه وغيره فقد صوابه، ابو بكر وقف قال لهم ان كنتم يعني تعبدون محمدا فان محمدا قد مات. قلت له الله يخرب بيتك، ده انت لسه شاتم اللي قال ان محمد مات. شفت المتراقدات اللي قاعدين قدامه لو بيفهموا كانوا علقوه على باب المسجد باب الكلام ده. لكن بقر بقر هم عارفين حاجه. اه تبص تلاقي قراطيس خارجه من المسجد، والله بشوف الشارع ده قراطيس والله بقيت ماشي اقول للاخوه اقول لهم اتفرجوا دي ملاذر، دي ملاذر، كانوا بيشربوا ايه دول ولا ياخدوا ايه؟ عهات. وتقعد وسط دول بقى عشان تقول كلمه حق ياكلوك ياكلوك ياكلوك. فناس مش فاهمه اي حاجه عن اي حاجه عن اي حاجه. ولذلك لما كنت قاعد بتكلم اول حاجه اعترضت عليها لما بتكلم على ان يعني السيد البلوي قلت ان اي واحد ينسب له الكلمه دي كفر بالله. وعشان كده بتحب تتكلم عليه قول الكلب البلوي النجس البدوي اي حاجه كده، غير اوعى السيد دي ما تقولهاش ابدا ولو حتى كده يعني. ولذلك اعترضت على اللي بيالفوا كتب بينقضوه ومصرين يكتبوا على الكتاب برضه السيد البدوي. ما ينفعش ان السيد وصف لله زي ما قال النبي انما السيد الله. وراح طالع لي واحد منهم وللاسف ازهري بقى والواد يعني علامه مش عاجبك ان يقول عليه السيد؟ طب ما النبي قال انما يعني انا السيد ولد ادم ولا فقر. قلت له يا ابني والله انا فعلا ما يعني ما اخطاتش ان انا وصفتكم انكم جهله وبقر. يا ابني ده فرق بين السيد والسيد زي ما بين السماء والارض. تعرف ايه الفرق بينهم الاثنين؟ وتعرف ايه فايده الالف واللام؟ قال لي ما اعرفش. قلت له ما انت عشان كده حمير، ما انتوش عارفين ايه الفرق بين الالف واللام هنا وكلمه من غير الف ولام. مش عارفين فتعلموا ايه؟ هتعلموا ايه؟ فحاجه والله حاجات في منتهى الغرابه. فتبص تلاقي زي ما بقول لك بقى نرجع لكلامنا ان كل واحد يرجع او يجي ما يعجبوش حد روح مكفره. فبقت كلمه تكفير دي بقى يعني على لسان كل واحد. فحسن شحاته بيكفر اهل السنه والله اهل السنه ومسميهم خارج العصر، وكفر ابن تيميه. انا قلت الكلام ده كفر ابن تيميه مش عاجبه كفر. واحد بيقول قال ابن تيميه مين ده؟ ده زنديق ده. ابن تيميه زنديق السفل ده بيقول على ابن تيميه زنديق. فدي مصيبة والله. فكل واحد بقاش عاجبه حاجة دلوقتي بقت كلمة كافر دي كلمة سهلة. الكلمة دي ينبغي ألا تقال إلا بحقها. إلا بحقها. ينبغي ألا تقال إلا بحقها. إلا بحقها. فألا أرجو إن احنا نلقي بالا. فمين قال لك يا ابني إن لبس القميص والبنطلون يعد كفرا أو ما إلى ذلك؟ والقمص كانت معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبس القمص صحيح ما كانش فيه ما يسمى بالبنطلون لكن كان فيه ما يسمى بالسروال بالسروال. ولكن هاب ان فيه الان ما يسمى بالبنطلون. هو اللي انا برفضه اللي انا برفضه اللي بيلبسوا بقى البنطلونات اللي مش عارف المحزقه والجنس واللي تكشف العوره من ورا وما الى ذلك. اه ده تشبه الكفر مرفوض. لكن طول ما في اعتدال والبنطلون يشبه السروال لا اشكال في هذا ان شاء الله. لكن تكفروا. طب قول عاصي. طب قول مخالف. طب قول مبتدع. لكن كافر يا ابني يعني كلمة